اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرد وتقضى بها الحوائج، صلاة تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، صلاة تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله على نبينا محمد